نعم فصل. أوسع كلام الله من الصالح وغير رفع نعم متصل ولا منفصل؟ نعم. طيب مفعول به. طيب تمييز محوى عن مفعول به منصوب الرفع الظاهر. احسنت. اي نعم. المؤلف جاب اشتريت. طيب أعرفها. بعت فعل وفاعل. نعم. فعل ماضي. تجي عن سكون الاتصال إذا نبقى متحرك. نعم. ضمير مفرد الذي عظم في محل رفع فاعل. نعم. خمسين مفعول به منصوب. وعلى الجر به لا وعن فقه فقه وعن فقه نعم نعم وقلما أفصل خمسين خمسين نعم وعن فقه دياء نعم لأنه هل ينياب عن إيش هل ينياب عن كسرة عن كسرة لأنه وبنيما كسرة والصواب نعم نعم لأنه ملحق من عند نعم يلا كمل يا أصل والنون النون أيضا أنا سميت اسم مفرد نعم وقلما سميت منصوب على فتح الفتح الظاهر على فتح طيب زيد أكرم الناس أكرم الناس أكرم الناس زيد أكرم الناس ها طيب هذا ما صار سميت لأنه أضيف عليه نعم اسم التفضيل يا شيخ لو أضفنا أكرم الناس لنسبة ماذا تكون نسبة؟ النسبة تكون تمييز لأنه ما أضيف إليها أكرم لكن نحن أضفنا إلى أكرم الناس إيه قلنا ولم يضاف إليه اسم التفضيل ولم يضاف إليه اسم التفضيل فهنا أضيف إلى غيره لأن نسبا منفصل عن أكرم طيب انتهى؟ زين الأعداد 21 و22 31 91 نفس الشيء لأن اللي بيجي بعد 90 لا من مرتبة لكن اللي يأتي بعد 90 يكون منصوب اللي يأتي بعد 90 بعد 30 طيب ها؟ قلنا بالنسبة للأعداد المرتبة بالنسبة للتذكير والتأنيث مع المميز يعني ما ذكرنا ما ودي نطول عليه لا شيء يعني فايدة ما ودي نطول عليكم لأن الحين بعض الناس ما يعرف ولا يمثل الحين كيف لو خاص كيف الثاني لكن إذا شئت بحثنا يعني ما يجر منها من ثلاثة إلى تسعة وكذلك أيضا مئة وألف مليون ما. كل هذه شوف الأعداد المركبة وتسع وأخوات هذا منصوب طيب انتهى ما هو الخامس؟ ما دل على امتلاء امتلاء مثل أخذتهم يلا نعم اشتريت ملء الصاع برا يعني من أرض ذهبا في الوقت الحاضر ما حصل اشتريت ملء الصاع برا اعرفها ملء طيب من فضل الإضافة على مجرد نعم برا طيب صار الأنواع الآن خمسة طيب قول يا أخ علي تقول اشتريت أو وهبت 19 كتابا نعم وهبت 11 كتابا أيه المهم 9 ولا 10 جميعا لأنه مركب طيب مهنس نعم كتابا طيب من داد أقول أنه منصوب عن نصب الفتحة منع من ظهورها فتح وين المقدرة على المقدرة على الدال منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة للياء عند ضرب منصوب الضربية عن نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة خلاص طيب عند مضاف والياء ضمير مبني على ضمير مضاف إليه مبني على عندي مبني على عندي مبني على السكون على السكون في محل جر للإضافة نعم تمام 100 عندي 100 درهم انتهينا من عندي 100 عندي 100 عدنا كما تحب محمد عند وين جاء المشروع ما نقول المشروع خر مقدم 100 نعم ثم دار في آخر كم عدد 100 درهم تمييز التمييز هو الاسم المنصوب وهذا نقول 100 درهم من تأمل طيب إذا معذور يلا محمد كمل 100 درهم عندي 100 درهم

ايش وجوب النصب. قال ابن مالك وانصب من قطع وعن تميم فيه ابدال وقع. طيب الحاله الثالثه يقول وان كان الكلام ناقصا كان على حسب العوامل. ما معنى ناقصا؟ يعني لم يستكمل عمله، يعني انه ما تم الكلام، ما تم الكلام، فهنا يقول يكون على حسب العوامل، حسب العوامل السابقه، السابقه على الا، فان اقتضت العوامل الرفع رفع، وان اقتضت النصب نصب، وان اقتضت الجر جر، حسب العوامل. طيب مثاله ما قام الا زيد، ما قام ناقص، ناقص الان، الا زيد تم الكلام. زيد هنا نقول يكون على حسب العوامل، والعامل السابق لإلا يقتضي ايش؟ رفعه على انه فاعل، وعلى هذا فيجب الرفع، فنقول ما قام الا زيد، ما نافيه، قام فعل ماض، الا اداه استثناء ملغاه، زيد فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضم واخر. طيب لا يجوز ان نقول ما قام الا زيدا، هذا ممتنع، لان العامل الذي قبل الا يتطلبه مرفوعا فاعلا، ولا يجوز ان نقول ما قام الا زيد. ليش؟ لان العامل يتطلبه على انه فاعل، والفاعل مرفوع. طيب ما رايت الا زيدا، ما اللي يقول مثال اللي قال وما ضربت الا زيدا، ما ضربت الا زيدا، هنا العامل يتطلب ما بعد الا منصوبا، ما ضربت الا زيدا، فنقول ما ضربت فعل وفاعل واداه نفي. قول طيب فعل وفاعل واداه نفي، والا اداه استثناء ملغاه، وزيدا مفعول به منصوب، ما نقول مستثنى، لان العامل السابق لالا يتطلبه مفعولا به، فنقول زيدا مفعول به منصوب على النصب فتح ظاهر على اخره. طيب ما اكلت الا خبزا، مثلها، نعم مثلها، ما شربت الا لبنا، مثلها، وهكذا، ما دام العامل يتطلبها فهي على حسب العوامل. ويقول ما مررت الا بزيد، ما مررت الا بزيد، ما مررت فعل وفاعل وحرف نفي، والا اداه استثناء ملغاه، والباء حرف جر، وزيد اسم مجرور بالباء وعلم جر كسر ظاهر في اخره. وهنا لا يجوز ان نقول ما مررت الا بزيدا، ما يجوز، لان العامل يتطلب ان يكون ما بعد الا مجرورا فيجب جره. طيب المؤلف رحمه الله مثل بالناقص بمثال مصحوب بالنفي، مثال مصحوب بالنفي، وهو كذلك، لأنك لو لم تصحبه بالنفي ما استقام الكلام. لو قلت مررت إلا زيدا، إلا زيدا، ها، لو قلت قام إلا زيد يستقيم ولا ما يستقيم؟ ما يستقيم. رأيت إلا زيد، إلا زيدا، ما يستقيم، لا يستقيم إلا بنفي أو شبه. فهذه هي الحال الثالثة للمستثنى بإلا، وأظن المقام واضح والله. طيب نعود الآن لنجملها مرة واحدة. إذا كان الكلام تاما موجبا، فما الحكم؟ اي نعم. نعم على على الاستثناء. ها مثل. نعم صح. اذا كان كلام تاما منفيا حسن. ايش بدلا من ايه؟ يكون بدلا من جزاك الله خير. قبل وش اللي قبل؟ قبل ايش؟ بدل من الجمله اللي قبلها. جاء القوم. قام القوم. ما يصح المثال. ما قام احد الا زيد. ما قام الا زيد. كيف نفس المثال الحال الوسطى. ما قام احد الا زيد. هذا يعني ينصب. انتهينا من هذا. تقول ينصب على الاستثناء وعلى البدل من ايش؟ ها اخر واحد ها عرفت من رفع يده لكن خير ان شاء الله. بدل مما قبل. مما قبل الا يكون بدلا مما قبل. مما قبل الا. طيب فهمت يا حسن؟ ها والجمله اللي قبل ها؟ كيف؟ هل قال مما قبل إلا؟ مما قبله قبل فعل وحرف نفي وفاعل. الآن قلت من الفاعل وكل واحد يخطي يا حسن. اللي ما يخطي ما يصيب. نعم. طيب يا بندر ما رأيت أحدا إلا زيدا هل يجوز فيه البدل ولا ما يجوز؟ كيف تقول إذا أردت البدل؟ إلا زيدا. وإذا أردت الاستثناء ليش؟ لأنه بدل من الموصول لا يكون موصول. إذن يختلف في الإعراب ولا في النطق؟ إذا كان ما قبل إلا منصوبا في الإعراب فقط. زين أعربه على وجه أنه بدل. ما رأيت أحدا إلا زيدا. ما لفظه. نعم. رأيت فاعل. نعم. وأحدا مفعول به منصوب على فوصف الظهر على نعم. إلا هذا استثناء مغار. أحدا بدل من زيدا بدل من أحد منصوب وعلى فوصف الظهر على فوصف وعلى فوصف ايش زيدا؟ إلا زيدا. إيه. زيدا. نعم. زيدا. نعم. بدل من أحد. نعم. منصوب مثله على نصبه. وبدل منصوب مثله على نصبه. أحسنت. حسب العوامل. حسب العوامل. مثاله؟ ما قام إلا زيدا. أعرف. ما نافية. نعم. وقام فعل ماضي مبني على الفتح ظاهر في عقيق وإلا إلا أداة استثناء وزيدا ملغاة. نعم. نعم. وزيدا فاعل مرفوع فاعل قام مرفوع بضم الظهر على الفتح. طيب لو قال القائل ما قام إلا زيدا أنا خطأ. خطأ لأنه في هذا في هذا الحال يكون على حسب. طيب وسوى وسوى وسواء كم هذه؟ أربع أدوات. يقول مجرور لا غير

اي نعم صحيح اعربه ما ناقيه نعم رايت راى فعل ماضي لم يعصبون صحيح نعم وكان ضمير مبني على الضم ضمير ايش؟ ضمير متصل نعم مبني على الضم في محل رفع فاعل نعم وغير لا هم لكن اذا الكلام اللي قبل الان مش تام ولا غير تام اذن على حسب العوام غير نعم انتبهوا يا جماعه غير مفعول به منصوب نعم غير مضاف وزيد مضاف اليه نعم مجرور بايش نعم ما ضرب القوم غير زيد غير ايش زيد بالجر غير زيد الا ان المستثنى بغير مجرور لا غير كيفنا غير وسوى وسوى وسوى كل المستثنى بها ها مشروع ما كفين همه. طيب الآن ما قام القوم غير حرك غير غير تحريك آخر غير كيف من جد بدل من نستطيع تعمل عمل المستثنى بإله إله طيب إذا بدل من القوم من القوم شلون يا جماعه احسن يلا اعربه على وجهي ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد ما نعم قام فعل الماضي لم يتسمع على الماضي نعم القوم فاعل مطلق ظاهر على حين نعم غير غير بدل من القوم وبدل بدل مرفوع مرفوع زيد وهو وعن مترفع القوم لا غير انت هو الغير مرفوع الضم الظاهر على غير وهو مضاف وزيد مضاف مجرور بالاضافه هذا على الوجه الاول وعن مجرد كسر الظاهر على طيب الوجه الاخر لا الوجه الاخر للاخر اي نعم ما قام القوم غير زيد ما نافيه نعم القوم قام قام فعل ماضي نعم مبني على الفتح نعم القوم القوم مفعول به كيف القوم مفعول به ولا فاعل فاعل فاعل لان هم اللي قاموا نعم نعم غير غير غير غير زيد غير زيد غير أداة استثناء أداة استثناء منصوب منصوب على الاستثناء منصوب على الاستثناء وعلامة نصبه الفتحة نعم غير مضاف غير زيد غير زيد مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة نعم طيب والله تحتاجون إلى تمرين ها أصواركم فاهمين مرة هنا الاستثناء بإلا مفهوم عندكم زين مفهوم ما فيش كلام إذا ذكر المستثنى والمستثنى منه فهو تام تام موجب إذا ما في نفي فإن كان في نفي فهو تام من إذا لم يذكر المستثنى فهو ناقص تمام طيب إذا كان تاما موجبا وجب النصب إذا كان تاما منفيا جاز الوجهان البدل والنصب إذا كان ناقصا فعلى حسب العوامل فهمت ماذا زين هذا الحكم ركبوه على الأربعة اللي هي غير وسوى وسوى وسوى على نفس غير ما اللي بعدها غير إذا كان الذي قبلها تاما موجبا وجب نصبها على الاستثناء إذا كان تاما منفيا جاز فيه الوجهان إذا كان ناقصا فعلى حسب العوام هذا باعتبار لفظ غير وسوى وسوى أما الذي بعدها فهو مجرور دائما المؤلف يقول فهو مجرور لا غير مجرور دائما في إشكال هذا؟ بقى خالة وعادة وحاشا يجوز فيها الجر والنصب ما لم تتقدمها ما فيتعين النصب. واضح ما في إشكال إن شاء الله. نعم فيها النصب والجر. فإن اقترنت بها ما فهي منصوبة لا غير، فالمستثنى منصوب لا غير، وإن تجردت من ما جاز الوجهان النصب والجر. تمام. طيب أما بالنسبة لهذه الأدوات نفسها فهي إن نصبت ما بعدها أفعال وإن جرت ما بعدها حروف، حروف جر زين ولا لا؟ طيب إذا قلت يا خالد قام القوم ما خلا زيد فما يجوز في زيد؟ ما خلا زيد، ما خلا زيد ولا يجوز زيد. طيب اعرفها. قام القوم، قام فعل ماضي مبني على فتح فعل بس خلاص مبني على فتح القوم فعل مفعول عليه فتح الضم الظاهر على نعم نافيه مصدريه. ترى من اللي قال انه كسب عندكم منها نافيه؟ الا ما خلا الله خطا. ايش قلنا فيه؟ ها؟ غلط غلط مصدريه خلاص ما مصدريه. يلا خلا خلا بس فعل ماضي. خلا فعل ماضي بالاستثناء. بالاستثناء لا فعل ماضي مو بيخفى مبني، مبني على السكون. ما هو مبني على السكون الا معظم يروح متحرك ما هو اللي اخذ الف والالف مهم مرفوع ها ما الف او الالف ما هو مضمون اذا على فتحه مقدر لان فعل الماضي يبنى اما على السكون مع ضمير رفع متحرك واما على الضم مع واو الجماعه ومع ذلك على الفتح. اذا خلا فعل ماضي مبني على فتح مقدر على اخر ها منع من ظهورها التعرض. طيب والفاعل مستتر وجوبا تقديره هو. نعم زيدا، زيدا زيدا مفعول به منصوب لا متنس به فتح الظهر على صح. طيب قام القوم ما خلا زيد أربع قام في الماضي سأل مثال وشو ما زيد قام القوم خلا زيد ما خلا زيد. نعم هذا هذا المثال. نعم هل هو صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. تصدق يا جماعة ليش؟ لأن ما إذا دخل خلا فيجب نصب الإبادة. إذا نصوبه قام القوم ما خلا زيدا تعرف قام فعل ماضي مبني على فتح الظم الظاهر على خلف ما نافيه كيف نافيه ما مصدريه وزيدا خلا خلا فعل ماضي كيف لا يا أخي ما معرفة صف يا جماعة الرجل الظاهر بن سارح من تعدي يمكن البحر الأحمر لأن خالد معرفة التوحيد وحنا معلمين نفس المثال أي ما في شك في الماضي لكن ما نبي الفاعل حتى نشأ الفعل مش إعراب أصبر يا أخي أنت بتعرف لأنك عرفت من قبل. نعم وش آخره؟ خلف. لا وش آخر هذا الفعل؟ ألف. الألف يكون بمئة فتحة أنا ما سمعت إعراب خالد، لماذا؟ طيب الجارك على على إيش؟ فعل ماضي على إيش؟ على الألف. من الموضوع فيها؟ كعب. كمل يا أخواني، هذه ما هي مشكلة، لأن خذا معروف من آخر ألف، وهو فعل ماضي، والفعل الماضي يبنى على الفتح وعلى الضم وعلى السكون، على السكون مع ضمير رفع المتحرك، وعلى الضم مع واو الجماعة، والباقي على الفتح، إما فتحة ظاهرة كضربة أو مقدرة كرمة وعدا وخلا وحاشا. نعم. هذا فعل ماضي مبني على الفتح، مبني على المقدرة على الألف. نعم. منع من ظهورها. نعم. وزيدا وزيدا والفاعل. الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره. نعم. وزيدا مفعولا به منصوب على فتوح الفضائل. زيدا مفعولا به مفعولا تليق بالنصب. مفعولا به بالرفع. نعم. نصب الفضائل. صحيح يا جماعة؟ طيب. في عدا المستثنى بعدا يعني. اي نعم. ها ايش حكمه اذا كانت مسبوقة بماء؟ طيب، واذا كانت مجردة؟ احسنت، مثل لها مجردة. رأيت القوم على زيد، تعرف على وش الجر؟ رأيت القوم على زيد، رأيت فعل فاعل فاعل الماضي على السكون المتصارع بين قدم ابراهيم الحدي. انتبه. نعم. ومن المتصل اللي عظمت مفرط الفاعل القوم مفعول به منصوب على المنصوب الظاهر على فعله، عدا على فعل اعلى هنا حرف جر. حرف جر. نعم. مبني وبيع السكين. طيب. زيد اسم مجرور بعد عن جر مضارع. اسم مجرور بعد وعن جر كسر ظاهر في آخره. ها؟ طيب. يقول مالك وحيث جر فهما حرفان كما هما إن نصبا فعلان. طيب يا خالد، حاشا وش تقول فيها في المستثنى بحاشي؟ بكل حال ما حدث ما حدث عدا وخلق، أنها إذا سبقتها ماء المصدرية فإن يجب النصب. نعم. وأما إذا لم تسبقها هذه الماء المصدرية فإنه يجب. لا، هذه الماء، هذه ما هي ماء المصدرية. نعم. إذا ما سبقت المال المصدرية فإنه يجوز الجر والنصب. أحسنت، صح. مثل لها مجرورة. أكل القوم. نعم. خلى زيد. إحنا نقول خلى ولا حاشا اللي أعطيناه. حاشا زيد. حاشا زيد. طيب. نعرف. أكل فعل ماضي مبني على حاشا شيخ. ها؟ حاشا. ايش؟ مبني على الفتح الظاهر. ايه؟ مبني؟ حاشا، لا من هي بالحظ. أكل. نعم، صح. حاشا حرف جر. نعم. زيد نفس المجرور بحرف الجر وعلى بحاشا. بحاشا وعلى من جر الفتح الظاهر. صح. طيب، صح. طيب، إذن المستثنى بحاشا وعدا وخلا لنا فيه نظران. النظر الأول في المستثنى،